بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن الآن في باب صفة الصلاة، وقد وعدنا في الدرس السابق أننا نتحدث بتوسع فيما يتعلق بصفة الصلاة، لأهمية هذا الأمر ولمكانته ولحاجة المسلم إليه. وأنا رأيت أن أخالف قنيع من كتب في هذا، إني لم أرى أحد كتب في هذا وتكلم عن قضية الخشوع في باب صفة الصلاة. رأيت أن أبدأ الكلام عن صفة الصلاة بالكلام عن الخشوع وأهمية الخشوع وكيفية تحصيل الخشوع والموانع التي تمنع من الخشوع. فالخشوع هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، وسكون الجوارح، واستحضار ما يقول المصلي أو يفعله. الإنسان يستحضر ماذا ينطق وماذا يقول من أول صلاته إلى آخرها، مستحضرا هذه الحال، يعني حال كونه مستحضرا عظمة الله تعالى وقربه من عبده، وأنه بين يديه، أن الإنسان بين يدي الله يناديه. فهذا هو فيما يتعلق بتعريف الخشوع، حضور القلب بين يدي الله تعالى، يعني أن الإنسان يجعل قلبه حاضرا بين يدي الله تعالى. حضور القلب بين يدي الله تعالى، سكون الجوارح، واستحضار ما يقوله المصلي. وهذا من أهم ما يدفع الإنسان إلى استجلاب الخشوع، أن الإنسان يستحضر الكلام الذي يتكلم به أو يفعله من أول الصلاة إلى آخرها، من التكبير وحتى التسليم يستحضر ما لا يقول، حال كونه مستحضرا عظمة الله تعالى وقربه من عبده، وأنه بين يديه، أي أن المصلي بين يدي الله تعالى يناديه. إذن الصلاة كما يقول ابن القيم هي قرة عين الموحدين، وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد. الحامل الذي يحمل المصلي على الخشوع في صلاته، الحامل على الخشوع هو الخوف من الله تعالى ومراقبته والشعور بقربه من عبده. الإنسان يشعر أن الله قريب عليه، فالإنسان لما يستشعر قرب ربه إليه يخشع في الصلاة. وكلما امتلأ القلب معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه، كلما قوي خشوع. فالإنسان يستجلب الخشوع بمحبة الله وبخشية الله وإخلاص الدين له والخوف منه ورجائه سبحانه وتعالى. والخشوع يحصل في القلب، ثم يتبعه خشوع الجوارح والأعضاء. نحن تكلمنا في الصباح عن النية، بأن النية لأنها في القلب من النوى، وأن النوى يكون في باطن استمر، فكذلك القلب هو في باطن جسم الإنسان. الخشوع يحصل في القلب ثم يتبعه خشوع الجوارح والأعضاء. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا لم يخشع القلب لم تخشع الجوارح. وخشوع الجوارح والأعضاء من السمع والبصر والرأس وسائر الأعضاء. ولكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان انتظر فرصة من الفرص يدخل بها على قلب الإنسان، فإذا التفت أو ما شبه ذلك هذا هو حق الشيطان وهذا طبيعه. وسائر الأعضاء حتى الكلام، يعني حتى الكلام حينما يتكلم الإنسان، يعني يعمل لأن يتكلم الكلام وهو يعلم بأن الله يسمع كلامه، يتكلم الكلام ويقرأ الآيات ويحرص أن يحقق كما أنزل القرآن. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشعت سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، فما استقل به قدري. الحديث في صحيح مسلم من حديث طويل لعلي بن ابي طالب. اذا خشع القلب خشعت الجوارح جميعها. وطبعا الإنسان لا تخشع لا خشع القلب وخشع الجوارح والجوارح مليارات الخلايا قد يعطيك الله على كل خلية حسنة. فإذا خشع القلب وخشعت الجوارح وظهر عليه السكون والطمأنينة والوقار والتواضع، وإذا فسد القلب في الغفلة يغفل الإنسان عما يقول وعما يقرأ وعما يتكلم. الغفلة والوسواس يوسوس الإنسان بعيدا، فسدت عبودية الأعضاء وذهب خشوعها. يعني ابن رجب الحنبلي في فتح الباري يعني يشبه الصلاة التي لها فيها خشوع كالشاة التي يقدمها الإنسان وهي حية، والصلاة التي ليس فيها خشوع كالشاة الميتة التي ليس فيها خشوع لا يجر الإنسان بتقديمها. والخشوع أمر عظيم، أمر عظيم شأنه، أثنى الله على المستضعفين به فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طبعا الصفات التي جرت على المؤمنين الصفات الخيرية، وكأن حينما ذكر أول صفة صفة الخشوع كأن الإنسان إذا خشع يأتي لصفات الخير وتنعكس على أعماله في الليل والنهار، ومن لا يخشع في الصلاة قد لا يجره هذا إلى فعل الخير. وكثير من الناس في هذا الزمان فقد الخشوع، وقد روى الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. طبعا هذا الأمر مشاهد للأسف الشديد. والخشوع في الصلاة وروحها ولبها، ولا يحصل ذلك إلا لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها. شوف ليش الإنسان يكبر يقول الله أكبر، لا تمرنا بإذن الله، حتى يعلم الإنسان أنه متوجه إلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى. أي شيء يأتي ليشغله في هذا الساعة يدفعه بالله أكبر، بأن الله أكبر من كل شيء، واشتغل بما عداها وآثرها على غيرها واستحضر فيها عظمة الله فصارت له راحة قرة عين، كما قال النبي: جعل قرة عيني في الصلاة. بل الصلاة هي سبب وسبيل للصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. من يأتي للصلاة بالخشوع الكامل فهي سلوى من كل بلوى. والصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزئة، طبعا هذا باعتبار أن جماهير أهل العلم قالوا بأن الخشوع مستحب وليس بواجب، وإن كان بعض الفقهاء ذهب إلى أن الخشوع في الصلاة واجب. قال: وإن كانت مجزئة متابا عليها إلا أن الثواب على حسب ما يعقل القلب. يعني ثواب الإنسان وأجر الإنسان على قدر ما يعقله وما يقرأه وقلبه مع لسانه، على حسب ما يعقل القلب منها، كما جاء من حديث عمار بن ياسر مرفوعا: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا حشر صلاته، حشرها ثمنها سبوعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. الحديث في سنن أبي داود والنسائي. ذهب الغزالي رحمه الله عليه في الإحياء، الغزالي ذكر أقوال أهل العلم في قضية الخشوع ورجح أنها واجبة ورجح الوجوب. لما نقول رجح الوجوب معناه أن ثمة عدد من أهل العلم يرى وجوب الخشوع. وذهب الغزالي إلى وجوب الخشوع في الصلاة، وكذا القرطبي. القرطبي أيضا ذكر قولين لأهل العلم ورجح القول بالوجوب. الحافظ العراقي في شرح التثريث أيضا رجح الوجوب، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. أما أسباب الخشوع فهي نوعان، وكل منهما مقدور عليه، يعني يستطيع كل إنسان أن يتوصل إلى الخشوع حيث يأتي بأسبابه. الأول: حلب ما يوجب الخشوع ويقويه. يحرص الإنسان أن يجتلب ما يقوي الخشوع، ويسمى قوة المقتضي، ويتم ذلك بالاستعداد للصلاة والتفرغ لها. استعداد للصلاة، يستعد الإنسان للصلاة. لذلك الشارع نهى عن الصلاة الإنسان وهو حاذق وهو حاقد وبحضرة الطعام، بالاستعداد لها والتفرغ لها والطمأنينة. لقد توجد في البيت إذا أردت أن تصلي أطفئ الهاتف حتى لا يرن الهاتف وأنت تنشغل، اذهب إلى مكان ليس فيه أصوات. والطمأنينة أيضا، الإنسان لما يصلي صلاة هادئة بتؤدة، والطمأنينة سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. وترتيل القراءة، وهذا من أهم ما يكون، أن الإنسان يرتل القراءة ويأتي بها مجودة ويحرص أن يأتي بالأحكام. وتنويعها، وهذا أيضا مهم جدا. يعني شخص من الأشخاص متعود يقرأ سورة كذا وسورة كذا، لا يقرأ غيرهما، هذا أيضا سبب من أسباب عدم الخشوع. فالإنسان أيضا ينوع القراءة وتدبرها، قضية التدبر، حتى الكافر يتدبر القرآن، تفسير للمسلم، أما تدبر القرآن في الجميع. فالإنسان أيضا حينما يقرأ أو يستمع في الصلاة وفي غير الصلاة لا بد أن يتدبر آيات الله حتى تخشع النفس وتهدأ الجوارح. وتنويع الأذكار، لسه الإنسان يقول لماذا نوع في الأذكار في دعاء الستة؟ الآن ستمر علينا في الدرس القادم نتكلم بتفصيل الدعاء الستة، في دعاء الركوع والسجود نتكلم بتفصيل، سوف ندرك بإذن الله تعالى لماذا نوع الشارع في الأذكار. هذه كلها تنويع، حتى الإنسان يحيا قلبه ويخشع الإنسان. والأدعية وتدبرها، الأدعية التي حتى الشارع الدعاء بها في السجود أو قبل السلام أيضا الإنسان ينوع بها. الأمر الثاني مما يسجل به الخشوع إزالة الشواغل ودفع الموانع التي تصرف عن الخشوع، وهو يسمى ضعف الشاغل. يعني الإنسان يعرف ضعف هذه الشواغل ويتعرف عن نفسه، وهو الذي جاء فيه أحاديث تضمنت نهي المصلي عن أمور تنافي الخشوع أو تضعفه، يتعين على المكلف اجتنابها ليحصل الخشوع له. وليس أيضا حينما يقرأ المنهيات، هذه المنهيات إنما نهي عنها لمقصد شرعي، وهو أن الإنسان تسلم صلاته من الموانع. الآن نحن هنا نتحدث عن صفة الصلاة، وأكثر يعني المذهب الحنبلي هو أن أكثر المذاهب اهتمام بقضية صفة الصلاة، ومعلوم أن هذا المذهب لديهم اهتمام أكثر من غيرهم فيما يتعلق بالحديث. لماذا صفة الصلاة؟ يعني لماذا تذكر صفة الصلاة؟ طبعا هي الصفات صفة مجزئة وصفة كاملة، فتذكر الصفة المجزئة والصفة الكاملة. صفة الصلاة تذكر أن شرط كل عبادة أمران: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين الإخلاص والمتابعة يعنى بهما أهل العلم، ليس فقط أهل الفقه يعتنون بقضية من القضايا وأهل السلوك يعتنون بقضية، أهل العلم يعتنون بجميع هذه القضايا، لأن الإنسان لا تكمن له السعادة إلا بتحقيق الإسلام الذي هو ضد الكفر، كما قال ربنا إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا تحقيق السنة اللي هي ضد البدعة وإن تطيعوه تهتدوا، وتحقيق العمل الصالح والتقوى التي هي ضد المعصية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة ضد السنة، ضد المتابعة البدعة. فمن تابع الرسول بدون إخلاص لم تصح عبادته، من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص لم تصح عبادته، كما قال ربنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يتابع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم من غير إخلاص. الإخلاص مهم جدا في جميع العبادات، ولذا تجد كلام أهل العلم حينما قالوا، حينما تتكلم على حديث الأعمال بالنيات: إنما الأعمال بالنيات. يقول عبد الرحمن بن مهدي: يقول لو صل نفسه على الأبواب لجعلته عند كل باب، لأن كل عمل يحتاج إلى نية. ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أهل العلم حينما يتكلمون عن صفة الحج وعن صفة الصلاة من أجل تحقيق الإخلاص لله، ومن أجل أيضا تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في قضية صفة الصلاة النبي قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في حج النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحج: تأخذوا عني منازلكم. وجاءت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا باعتبار متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات العظيمة. إذا من عادة علماء يذكر صفة الصلاة يعلم ويحكم على صلاة المكلف هل أنها صلاة مجزئة أم أنها ليست صلاة مجزئة. فإذن هذا الباب من أبواب العلم وهو مهم جدا. قال هنا باب صفة الصلاة. قال يسن عند قد عند من إقامتها. قال هنا يسن القيام عند قد من إقامتها. طبعا بعضهم ذكر آداب المشي إلى الصلاة باعتبار أن الإنسان حينما يصلي في المسجد لا بد من آداب إلى المشي في هذا الأمر. وهنا مذهب الحنابلة أنه متى يقوم المصلي، يعني فرض أن الإنسان مشى وأخذ بالآداب وذهب إلى المسجد وحصلت إقامة الصلاة، متى يقوم؟ القضية حصل فيها خلاف بين الفقهاء على مذاهب، يعني الوقت الذي يقوم فيه المصلي إلى صلاته على مذاهب. بعضهم قال يقوم الإنسان بقوله قد قام، وهذا مذهب الحنابلة. وبعضهم قال حينما يقول المقيم الله أكبر، وبعضهم قال حينما يقول حي على الفلاح، وهو مذهب أهل الكوفة. فهذه أقوال، منهم من قال يقوم إذا رأى الإمام مطلقا، ومنهم من قال يقوم إذا شرع بالإقامة أي بقوله الله أكبر، ومنهم من قال يقوم إذا قال حي على الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الكوفة. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء من هذا، يعني لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. ومعلوم أن يعني الستار التي كان يدخل منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد كانت في مكان القبلة، فكان بلال حينما يرى هذه الستارة تحركت ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقيم الصلاة. مرة رآها تحركت وقام أقام الصلاة، ثم لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقوم حتى تروني. فإذا يعني تخصيص هذا الله أكبر أو في قامة الأولى أو بحي على الصلاة أو بالانتهاء لم يرد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه بيّن هذا الأمر، قضية خروج شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ليس نقول وتتلّى في الموطأ. ونحن ندرك كتاب الموطأ أن كتاب الموطأ ألفه الإمام مالك رحمة الله عليه وطأ فيه العلم وذلله وبصّره. يقول الإمام مالك لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة لحد محدود، يعني لم يرد دليل والشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل إلى الله أكبر أم في آخر الإقامة أم عند قامة أم حي على الفلاح. يقول مالك لم أسمع قيام الناس حين تقام الصلاة لحد محدود. ثم يبين رأيه، وهذا أيضا من محاسن كتاب الموطأ، يقول إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. يعني على طاقة الناس بعضهم ربما يكون ثقيل يحتاج أن يقوم مبكرا في أول إقامة حتى يدرك التكبير مع الإمام، وبعضهم يكون خفيف أو قريب فلا بأس عليه إذا تأخر قليلا إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام وتسبيرة الصفوف من قبل الإمام. بعضهم قال يقوم إذا رأى الإمام مطلقا، وهذا طبعا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال به، قال لا تقوم حتى تروني. أحيانا ترى الإمام لا تقام، لقد ترى الإمام موجودا لكن المؤذن متى يقيم. بعضهم قال أرى الإمام مطلقا، بعضهم قال يقوم إذا شرع في الإقامة. طبعا هذا مروي عن الزهري يقول إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون، الزهري يقول هذا. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والآن لما ترى عمر بن عبد العزيز خليفة من الخلفاء وتجد له أقوال يعني يدل على مكانة هذا الإمام العادل، قال إذا سمعت المؤذن قال الله أكبر تكن أول من أجاب. يعني عمر والزهري وعدد من التابعين يرون أن المؤذن حينما يقول الله أكبر والإقامة خلص يذهب الإنسان إلى الإقامة. طبعا قد ما لا يفيد التحقيق، قامت ماذا تفيد الواقع، وهذا خبر لكن هو بمعنى الأمر. ورد أيضا عن أنس بن مالك أن هذا الخبر بمعنى الأمر، يعني معناه أنه قوموا إلى الصلاة. وهذا حقيقة نادر تجد أهل اللغة يتكلمون في كتب اللغة عن معنى هذا الشيء. أبو حنيفة رحمة الله عليه رأى أنه إذا قال حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة هي اسم فعل أمر. ملخص هذا الكلام المهم أن يعني من خلال كلام مالك وغيره أن تكون متهيئا للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام لئلا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني هذا المهم. شوف هنا المؤلف قال يسن القيام عند بدء من إقامتها. الشيخ محمد مختار شنقيطي في شرحه للكتاب، والحمد لله يعني الكتاب مفرغ وموجود في الشامل، يعني طالب العلم لما يحتاج إذا كان لا يستطيع أن يصل إليه مسموعا يستطيع أن يصل إليه مكتوبا. قال الإقامة فيها قد قامت مرتين، فما المقصود الأولى أو الثانية؟ قال الأولى لأنه أطلق، والمطلق حينما يأتي يطلق على أول شيء ورد في هذا. نعم. ثم قال هنا يسن، أي يسن القيام عند قدم إقامتها. إذن هنا حينما قال يسن ونسب هذا الشيء إلى السنة يكون أن في الأمر تساهلا، لأن السنة ليست واردة في هذا، السنة ليست واردة في هذا التخصيص. قال يسن القيام عند قدم من إقامتها، وحينما يقوم الإنسان ماذا يستحب للإمام؟ يستحب للإمام أن لا يكبر حتى ينتهي المؤذن من الإقامة ويعدل الصفوف. تسوية الصفوف من الأمور الواجبة، لا بد من تسوية الصفوف. يستحب للإمام أن لا يكبر حتى ينتهي الموقف. طبعا ورد أن إبراهيم النخعي كان يكبر والمؤذن لم ينتهي من الإقامة، يعني هذا ورد عن بعض السلف هذا المعنى. قال وتسوية الصف، تسوية الصف بأي شيء؟ المعتبر بهذا المناكب في أعلى البدن والأشعب في أسفل البدن، وهذا عند الاعتدال. ويكون هنا يعني التسوية محاذاة الكف والركبة والقدم. وورد حيث أنس حينما قال فكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه، الحديث صحيح البخاري. الآن بعض الناس حينما يعني تتحدث معه بهذا يعني لا يرضى. تسوية تكون بشيء تسوية محاذاة، وأيضا التراص، تسوية بالتراص أيضا عليهم أن يتراصوا. والأمر الثالث إتمام الصف الأول في الأول، لا نذهب إلى صف ثاني والصف السابق يكون بعده. الآن نحن نجي خلاف هذا الأمر، إحنا إذا من الأمور المهمة التقارب بين الصفوف لا بد منه. لماذا؟ لأن الصلاة هي جماعة، والجماعة سميت جماعة بسبب الاجتماع، إذا فرقنا بين الصفوف لن يكون ثمة اجتماع. أحيانا نترك صف إذا كانت سواري، لأنه جاء النهي عن الصف بين السواري. أنس بن مالك سئل كما في صحيح البخاري عن الصلاة بين السواري فقال كنا نستقيث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنن من حديث معاوية بن حيث قال كنا ننهى أن نصف بين السواري وكنا نطرد عنها طردا، وهذا كله من أجل تسوية الصفوف بأي شيء في المحاذاة، لأن السواري ماذا تقطع الصفوف. الآن حينما تجد الناس يعني لا يطبقون هذا الشيء، ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أمران. الأمر الأول الجهل المسطح الذي عم الناس أئمة وعامة، والأمر الثاني وهو الأخطر تقصير الأئمة في هذا الشيء. ولكن بعض الأئمة أصبح عند القضية مثل المسجل، استووا واستقيموا كذا ثم يكبر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يعجل الصف بنفسه، والعمر بن الخطاب كان لا يكبر، جعل أناس مختصين يعدلون الصفوف ثم حتى يكبر. فقضية اهتمام إلى هذا الشيء. بعض الناس حينما يقف يعني بأي شيء، هل يجعل بداية القدم أم مؤخرة القدم؟ بعضهم يجعل بداية القدم على الحد الذي وضع على الصف، والصواب أنه يكون بأي شيء بالكعب وليس ببداية الأطار. فهذه أمور يعني ينبغي على الأئمة أن ينبهوا عليها دائما. أنا في الأحيان أتأمل في جامع الشيخ عبد الجليل، وكان يعني يصلي الناس بين السواري، لكن في عدة مرات نبهت الآن الحمد لله الناس صار لا يصلون بين الكوارع. الجامع الكبير أيضا الحال عينها. على الإمام الذي من الله عليه أن يكون إمام لا بد أن يكون له صبر وتحمل لهذه القضية. إذا صفة الصلاة كيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا الصفة الواجب والمجزئة، وبدأ مصنفنا يشرح لنا هذه الكيفية. فقال وتسوية الصف، يعني تسن تسوية الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الحديث في الصحيحين من حديث أنس، وأيضا ورد من حديث أن عمار بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. طبعا هنا ترتيب الوعيد على ترك أمر من الأوامر يدل على أن المأمور به واجب. والبخاري صرح قال باب إثم من لم يسوي الصف، وبين 723 باب إثم من لم يسوي الصف. الأحاديث الواردة في الأمر، الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. وحينما ذكر هذا الوعيد تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا التحديد يدل على الوجوب. وما معنى المخالفة؟ المخالفة أن يتحول الناس إلى فرقا وأحزاب وأنواع، وتحول الناس إلى فرق وأحزاب سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الطعن والأذية، بعضهم يؤذي بعضا، فهذا وعيد شديد. وهذا واقع الناس الآن، تجد للأسف الشديد بعض الناس يعني جعلوا أنفسهم أنواعا وأحزابا. فعلى المرء أن يقف عند كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر ما فيه، لأن هذه الحياة هي فرصة لأن يعتق المرء فيها رقبته. هذا الذي قال يا أبي بكر بن عياش، قال يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رقبة الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفتوش أبدا، فأنت لك رقبة واحدة ليس لك رقبتان، تسعى في هذه الدنيا أن تفك الرقبة. حينما تقف عند آية وتقف عند حديث تأمل ما في الحديث والآية من المعاني حتى تنجو بنفسك. قال ويقول، طبعا ويقول القول إذا أطلق فهو قول اللسان، إذن يقول باللسان، ونحن نقول ماذا ينبغي على الإنسان أن يسمع نفسه بتكبيرة الإحرام. شيخ ابن الكامل رحمة الله حيث لا يرى وجوب أن يسمع نفسه، والصواب أنه يجب عليك أن يسمع نفسه. ويقول الله أكبر وهو ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة، ولا يجزئ غيره، لا يجزئ أن تقول الله الأكبر أو الله الكبير أو الله الأجل أو الله العظيم. أبو حنيفة ذهب إلى جواز أن يأتي بأي لفظ من ألفاظ التعظيم، وسلل بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقال خلص هنا أطلق. الإجابة عنه بأمرين، الأمر الأول أن هذا المطلق مقيد، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر. وأيضا فعله في 23 عام لم يتغير تكبير، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الشافعي قال يجوز أن يقول الله الأكبر، لأن زيادة ألف واللام لا تغير لفظ ولا تغير المعنى، والصواب أنه لا يجزي إلا الله أكبر. ومن أسلم من غير العرب ولا يعرف العربية يلزمه أن يتعلم الله أكبر حتى يقول بها، وهو رجل يجب أن يسمع نفسه به. طبعا لماذا لا يجزي إلا الله أكبر؟ معنى الله أكبر أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وكل ما تحتمله هذه الكلمة من المعنى. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وهذه الكلمة هي كلمة واسعة. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي سورة الجاثية، هذه السورة في 37 آية لكنها سورة في غاية العظمة، والقرآن كله عظيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الإنسان حينما يكبر يعني يستظهر ويستذكر كبرياء الله وعظمة الله، وحتى يدفع جميع الشواغل والأفكار التي تأتي على باله. الله أكبر اسم تفضيل، وحذف المفضل. لماذا حذف المفضل؟ ليتناول كل شيء، فكل شيء الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. بقي رفع اليدين، لماذا يرفع الإنسان يديه؟ الحكمة من رفع اليدين تعظيم أمر الله فيجمع التعظيم القولي والتعظيم الفعلي والتعبد لله فيهما، وكأنه جعل الدنيا وراء ظهره وأقبل إلى ربه بكليتهم. وبعضهم قال رفع الحجاب، وهي أيضا التكبير زينة الصلاة، التكبير ورفع اليدين زينة الصلاة، إخبار أن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حتى كامل. أنت أحيانا تسلم على ناس وحينما تسلم عليهم لا تعمل، ترفع يديك. وثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وسلم عليهم وألوى بيمينه. أما شروط التكبير، أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام، لما يأتي حيث يلزمه القيام، يعني معناه في النافلة يحق له أن يكبر وهو جالس، لأن في النافلة لا يلزم المرء القيام، لكن في الفريضة يلزمه القيام. حينما نذكر هذا الشرط نقول قائل لماذا كلنا نقوم ثم نكبر؟ الجواب عن هذا المسبوق، المسبوق يأتي ويجد الإمام راكعا، بعضهم يركع ثم يكبر، فهذا خطأ، لا بد أن يكبر وهو قائم ثم يركع. أن ينطق بالتكبير حال اتخاذ القبلة، بعضهم للأسف يمشي ويكبر، وبعد أن يكبر يستقر، يجب عليه أن ينطق بهذا حال كونه مستقبل القبلة قائما. أن يكون التكبير باللغة العربية، لا يجزئ في هذا غير اللغة العربية، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده، قد يوجد ثمة عام، أن تذهب إلى المسجد وتجد بعضهم قد فتح السماعات الداخلية ورفعها إلى الأعلى، وهذا حقيقة من الأذى الذي يتناوله المصلي من بعض أئمة الجور، أنك لا تستطيع أن تفهم شيء في الصلاة بسبب هذه المكبرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. فأنت إذا كبرت بحال أنك تسمع نفسك ولم تسمع بسبب هذا ولا شيء عليك. هذه فيما يتعلق بشروط التكبير. نعم. قال هنا ويقول الله أكبر، فقلنا بأن القول إذا أطلق فالقول قول اللسان، منها أخذنا أنه لا بد أن يسمع نفسه الله أكبر، وهو ركن نعم. رافعا يديه، هذه رافعا منصوب على أنها ماذا؟ على أنها حال، وهذا لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا فتح الصلاة. سوف تأتينا متى يرفع يديه، ثمة عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، سنفصل حينه نفس أقوال أهل العلم. وربما نسوق بعض يعني بعض الأحاديث التي حصل فيها خلاف وعلى، لا سيما أن السبورة قد عادت إلينا الحمد لله، يعني لدينا حديث كنا نتمنى أن نفصله لكني لم أعلم أنها قد وصلت حتى رأيتها الآن. قال مضمومة الأصابع، يعني يضم بعضها إلى بعض، مضمومة الأصابع يعني غير مقبولة ولا مفرجة، مضمومة مثل هيئة السجود، الإنسان حينما يسجد يضم أصابعه حتى تكون أصابع جميعها مستقبلة للقبلة. ممدودة، لما قال ممدودة لأنها غير مقبوضة، حذو منكبيه. طبعا ثبت أن الأيدي ترفع إلى حذو المنكبين وإلى إلى الأذنين وإلى شحمتي الأذنين، ورد هذا يعني وردت هذه ثلاث صفات، وهي في الأصل تعود إلى صفتين. وبعض العلماء قال على الإنسان أن يأتي بهذه مرة وأن يأتي بهذه مرة، مرة إلى حذو المنكبين ومرة إلى شحمتي الأذن أو الأذنين. وبعضهم قال لا، القضية واحدة، فلما ذكر أنه إلى المنكبين معناه أنه طرف اليد، ولما ذكر إلى الأذنين أنه نهاية اليد وهي الأصابع. والأمر فيها في هذا واسع، فالإنسان يرفع يديه مرة عند المنكبين ومرة إلى الأذنين. وكل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان ينوع به، لماذا؟ من أجل اتباع السنة، لأن في كل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تأتي بهذا مرة وتأتي بهذا مرة حتى لا يفوت كثير. ثانيا إحياء السنة، وهذه قضية مهمة، أن السنة التي أراها قد أميتت عند الناس فاحرص على إحيائها. وتذكر قول البخاري حينما قال من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها تصبروا يا أهل الحديث فأنتم خير الناس. فيحرص الإنسان في حياته أن يحيي السنن. لا هذا خطأ، يعني هذا من الأخطاء عند الناس، والشيخ الألباني رحمه الله عد هذا قال إما وسوس وإما بدعة. طيب شيخ رفع اليدين مع التكبير أم بعد التكبير أم قبل؟ أم مو مشكلة أنا؟ يعني هي إما مع التكبير وإما يعني بعد التكبير، له في هذا حالتان. الحالة الثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه يقول الحافظ حجر هي غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما معه وإما أنه يرفع يديه ثم يكبر. يعني وردت في هذا كلا الحالتين، والأفضل أنه يجمع بين التكبير والرفع حتى يأتي العبادة القولية مع العبادة الفعلية. فقال هنا ممدودة حذو منكبيه أي غير مغبوضة. طبعا الأمر الثالث يعني فاتني أن أذكره وهي قضية حضور القلب، أن الإنسان حينما يأتي بالسنن الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها اتباعا للسنة وإحياء للسنة ومن أجل حضور القلب. أنت الآن لما تأتي إلى الأذكار الواردة في السجود في الفريضة أو في النافلة أو في الراتبة أو في قيام الليل وتتنوع فيها سوف يحضر قلبك عما ورد. قال إذا في يعني هذا مقصد من مقاصد الشارع أنه نوع بعض الأفعال. حين بدنا في الأسبوع القادم دعاء الاستفتاح ونذكر الهيئات الواردة، فمن فوائد هذا الأمر أنك قلبك يحضر بالجديد الذي تأتي به، وهذا الشيء هو أيضا عجيب لكن يجدد لك المعنى الذي تقف به بين يدي الله تعالى. ممدودة حذو منكبيه أي كما يفعل في السجود إذا سجد إنه يجعل يديه حذو منكبيه. تأتينا في السجود الإنسان حينما يسجد هل يضع يديه عند منكبيه بالطرف من منكبيه أم يضع رأسه بين يديه؟ تأتينا بإذن الله تعالى. لكن المهم أن الإنسان حينما يرفع يجعلها ممدودة ويرفع يديه، مرة يرفعها إلى الأذنين ومرة إلى المنكبين، فيأتي الإنسان بالصفتين إليهما. في السجود ستأتينا بإذن الله تعالى هل يقدم رأسه ويجعله بين يديه أم أنه يعني يسع يديه قليلا إلى المنكبين، ستأتينا بالتفصيل. لكن المهم أن الإنسان إذا كبر له في هذا حالة، يأتي بعض الأحيان يجعل يديه إلى حذو الأذنين ويأتي بهما أحيان إلى حذو المنكبين، فهذا ثابت وهذا ثابت وينوع الإنسان في العبادة. نعم. قال ويسمع الإمام من خلفه، يسمع الإمام من خلفه. طبعا هذا على حسب الحال، إذا كان واحد أتى بصوت صوت بسيط، وإذا كان العدد كبيرا يأتي بالصوت الصوت المرتفع حتى يستمع الجميع إليه. قال ويسمع الإمام من خلفه، ماذا يسمع؟ طبعا يسمعهم تكبيرة الإحرام حتى يدخلوا في حرمات الصلاة. وفاتنا أن نذكر معنى تكبيرة الإحرام، أن الإنسان يدخل في حرمات الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام لأن الإنسان يحرم عليه ما كان حلال من الأكل والشرب والكلام الخارج عن الصلاة. وأصل هذا حديث الذي رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لكن الإنسان لو فرضنا أراد أن يقطع الصلاة، إذا دخل في الصلاة دخولا حقيقيا وأراد أن يقطعها فعليه أن لا يقطعها إلا بسلام. لكن إذا دخل في الصلاة ووجد نفسه أنه على غير وضوء لا يقطعها بالسلام، إنما يلتفت إلى المؤمن ويقول أنا قدمت إلى الصلاة على غير وضوء. قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني غير الظهرين اللي هي غير صلاة الظهر وغير صلاة العصر، وسماها بالظهرين من باب التغليب، من باب التغليب، وإلا هم الظهر والعصر مثل العمران والقمران. وأيضا صلاة الصبح ليست منهما، وبغى صلاة العشاء والمغرب، العشاء والمغرب والصبح يجهر فيهما. فالإمام في قراءته في أولتي غير ظهرين، في غير ظهرين يجهر وفي الظهرين لا يجهر. لماذا يجهر الإنسان في الصبح والمغرب والعشاء؟ أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأنه لا يتم الابتداء إلا به. وهكذا ورد، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. والإنسان ليس له الخيار في أمر قد أثبته الشارع. قال وغيره نفسه، أي ويسمع غير الإمام نفسه اللي هو المنفرد والمأموم، حينما يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ سورة الفاتحة ويقرأ التشهد. عند الحنابلة لابد أيضا أن يقرأ التكبيرة والأذكار، من عندهم واجبة لابد أن يسمع بها نفسه، لأنها لا تعد كلاما إذا لم يسمع نفسه. أنت حينما تصلي الظهر أو العصر إماما أو مأموما أو منفردا، أقل الإسرار أن تسمع نفسك، وأقل الجهر أن تسمع من بجانبك. فلا بد للمرء من أن يسمع نفسه في القراءة، لأنها لا تسمى قراءة حتى لا تسمع نفسك. ثم يقبض كوع يسراه، ثم يقبض كوع يسراه. وهذا من خلال يعني لماذا يقبض الإنسان يديه هكذا؟ يعني الإنسان لا يأتي بقيام الليل ولا يقبض يديه ويبقى كابل اليدين، سوف يتعب حينما يقطع، لكن حينما يضعه هكذا لا يتعب. وهذا من كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى والتبجيل له. وكنا حينما كنا بالابتلائية نحن نؤمر بهذا، ثم يقال لنا اجلس عاقل. فإذا كان الإنسان إذا كنا نؤمر في هذا لمن لا يؤخذ له، فما بالك حينما تقف بين يدي عظيم العظماء وملك الملوك سبحانه وتعالى، وهو حق بالأدب. ولماذا يقول أيضا لما روى أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي، يقول كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. يقول أبو حازم لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه، الذي كان يأمر الناس بهذا أن يضعوا أيمانهم على شمائله في الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثم يقبض كوع يسراه، الكوع اللي هو العظم الذي يلي الإبهام، كوع يسراه يعني يراد به المفصل تحت سرته. هنا ماذا يرى؟ يرى أنها تحت سرته، لكن قبل أن أذهب تحت سرته وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لحديث وائل بن حجر أيضا، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. يعني لدينا وضع أن توضع اليد على ظهر الكف، والوارد أيضا القبض، فوارد أيضا القبض، وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى وأخذ بكفه اليمنى على ذراعه، وفي رواية قبض. وهكذا الإنسان مخير إما بالوضع، ولولا أن يأتي بكل أمرين، مرة يأتي بالوضع ومرة يأتي بالقبض، حتى يفعل الإنسان كلا السنتين. قال هنا تحت سرته، وردت السنة بقبض الكوع عند النساء والدارقطني من حديث وائل بن حجر، وورد أيضا الوضع، لكن قال هنا تحت سرته. من أين أتى بهذا الشيء؟ طبعا الحديث علي بن أبي طالب قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السرة، والرواية من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. ما يتجاب لا تبارك القضية. الحديث هذا ضعيف، قال عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف، الحديث هذا ضعيف. هذا أكثر الحنابل أن الوضع، وذهب المتأخرون منهم إلى أنه على الصدر، وخاله في هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يعني ذكر أبو داود في المسائل، أبو داود له كتابان عن أحمد، كتاب اسمه السؤالات يسأله في العلل والجرح والتعديل والضجاء في السؤالات، وكتاب آخر اسمه المسائل. يعني أقول يعني لا بأس أن يضعها تحت، لا بأس أن يضعها تحت السرة أو فوق السرة بقليل تحت الصدر. وكان الإمام أحمد يكره أن يضعها على صدره، الإمام أحمد بن حنبل كان يكره أن توضع الأيدي على الصدر، لكن ذهب يعني كثير من المتأخرين إلى استحباب هذا الشيء. وهذا الأمر حقيقة يعني فيه مثال. يعني من قال بأن الأيدي يعني شيخ عبد الله السعد في كتاب آداب المشي إلى الصلاة أتى بهذا بحديث علي وضعفه، ثم أتى بحديث مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال الحديث فيه مقال ومؤمل فيه الكلام، يقول لكن الحديث شاهد من حديث يعني حديث أخرجه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يد اليسرى على الصدر. وقال ويشهد له مرسل قاووس الشيخ عبد الله السعد بهذه الطرق، وهو منهوه في الحديث، يعني لو كان غيره لم أثبت لكلامه، لكن رجل محدث جليل وعالم نحير. الحديث لا يتخوض. نحن حينما نأتي أول حديث، حديث مؤمل بن إسماعيل عند ابن خزيمة رقم 949 يروي عن محمد بن المثنى عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والد الحجر. أول فيه مؤمل بن إسماعيل وهو قد دفن كتبه وحدث بعد دفنه لكتبه، هذا مذهب لبعض السلف، يعني كانوا يخافون أن تقع كتبهم في أيدي غير الأمناء فيغير فيها، فبعضهم كان يحرقها وبعضهم كان يذيبها بالماء وبعضهم كان يدفنها ممن دفن كتبهم مؤمل بن إسماعيل، فحدث بعد الدفن فوقع الخطأ في أحاديثه. ففيه مؤمل بن إسماعيل، ومؤمل قد خالف في هذا ثمانية من الرواة ثقة، تسعة يعني ثمانية روى من غيره، عن سفيان الثوري لم يذكروا فيه ولا صدره، فهو خالفهم. هاي قضية ثانية. القضية الثالثة الذين رواه الحديث عن عاصم بن كليب 19 رجل لم يذكر أحد منهم على صدره، روى الحديث عن وائل 3 لم يذكر أحد على صدره. إذا المؤمل خالف زملاء عن سفيان وخالف الطبقة الأعلى اللي هم الشيوخ شيخة عن عاصم، وخالف الطبقة الأخيرة الذين رووا الحديث عن من؟ عن عاصم عن وائل بن حجر. هذه 3 مخالفات، يعني مجموع المخالفات خالف 37 إنسان في هذا الأمر. الأمر الآخر أن سفيان الثوري مذهبه مذهب أهل الكوفة بوضع اليدين على الصدر على تحت السرة، فلو كان يقول بهذا الأمر لما خالف مثلا، يعني لو صحت الرواية من طريقه لما خالف الرواية. الأمر الخامس أن مؤمل بن إسماعيل قد اضطرر في الحديث، مرة قال على صدره ومرة قال عند صدره ومرة لم يذكرها، يعني صنع كما صنع البقية، فإذا هذا الحديث لا تقوم به حجة. الحديث الآخر الذي في مسلم الإمام أحمد أيضا بعض الناس يتساهل في تصحيحه، الحديث يروي الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سفيان قال حدثنا سماك عن قبيصة عن أبيه، ولفظ مقارن بحديث مؤمل. مدار الحديث على قبيصة بن هلب، مدار الحديث هذا على قبيصة بن هلب، وقبيصة بن هلب تفرد سماك بالرواية عنه، فلما يأتينا راوي يتفرد عنه بالرواية واحد ماذا يسمى هذا الحديث؟ نعم يسمى مدار، لكن عندنا غير مدار. وحداهم إلى اسم شيء يسموه، يسمى مجهول، والمجهول ضعيف، يعني يشترط حتى نرتفع جهالة الراوي أنه يروي عنه اثنان، فهذا لن يروي عنه إلا سماك، هذا ضعيف لا تقوم به الحجة، لأن قبيصة مجهول لم يروي عنه غير سماك. زيادة على ذلك أن الحديث معلول، الحديث معلول حصلت فيه علة على سماك وحصلت فيه علة على سفيان الثوري، معلول بعدم ثبوت على صدره في الحديث، يعني مع أن المدار ضعيف الحديث فيه علة، إذ مدار الحديث على سماك واختلف عليه فيه، فقد رواه شعبة وزائدة وشريك وأبو الأحوص. شوف شعبة بن الحجاج، زائدة بن قدامة، شريك بن عبد الله نفع، طبعا شريك فيه مقال، لكن هنا رواه شريك متابعة، وأبو الأحوص سلام بن سليم، هؤلاء 4 رواه عن سماك لم يذكر أحد منهم زيادة على صدره. فإذا سماك مرة واحدة حدث بحديث سفيان ذكر على صدره، وتحدث أربعة آخرين ما ذكر على صدره، دل على أنه لم يضبط الحديث. وقد رواه سفيان الثوري عن سيما. شوف هاي الرواية فيها الخلل، حتى سفيان الثوري يعني يظهر أن سفيان الثوري سمع الحديث من سيما مرات بي على صدره مرات ما بي على صدره. بدليل وقد رواه سفيان الثوري عن سيما واختلف عليه أيضا، فقد رواه يحيى القطان تماما، يحيى القطان عن سفيان عن سيما فيها على صدره، ورواه عبد الرزاق عن الثوري رقم 3207 ولا نذكر زيادة، وعبد الرحمن بن مهدي عند الدار قطن 1258 ولا نذكر زيادة، وهو في عندنا الجراح أيضا ولا نذكر هذه الزيادة. إذن هذه الرواية معلولة. نرجع إلى مرسل طاووس، أول المراسيل طاووس من المراسيل الضعيفة، مراسيل طاووس من الحسان من المراسيل الضعيفة. ثانيا السند إلى طاووس فيه ضعيفا، الحديث على صدره حديث مسلسل فعلا، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل حينما يعني رأى كراهية وضع لين على الصدر، يعني تنافي قضية الهيئة والتوصف في هذا، لأن الإنسان لما يرفعها أيضا يبدأ التعب حينما بعض ما تبالغ حتى ربما يوصلها إلى أي شيء، قد يوصلها إلى العنق. فإذا رواية على صدره رواية ليست بحسنة. ثم قال وينظر مسجده، أي ينظر إلى موطن السجود، والنظر إلى موطن السجود يشمل الإمام ويشمل المأموم ويشمل المنفرد. طبعا وردت في هذا أحاديث أيضا يعني ليست صحيحة، حديث عائشة أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة لم يخلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. هذا عند الخزيمي رقم 312، وفي إسناده رجل ضعيف جدا، رجل متروك، حتى قال أبو حاتم قال هذا حديث منكر، لأنه شخص منكر الحديث ضعيف جدا ينفر بحديث الحديث منكر أي باطل، وهو عند الحاكم رقم 479 جزء الأول، وعند البيهقي وسند الحديث الثالث، وقال أبو حاتم عنه منكر. وأيضا يعني استدلوا بما رواه أبي شيبة عن هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم النخعي أنه كان يحب المصلي أن لا يجاوز بصره موضع سجوده. وأيضا استدلوا بتفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعض الصحابة قال الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده، وهذا حقيقة تخصيصا للموضع السجود يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل الصواب عموم هذا الشيء. الأمر الرابع اللي قالوا فيما يتعلق به قالوا إنه أخشى حينما ينظر الإنسان إلى موطن السجود، قالوا إنه أخشى. وقالوا أيضا الأمر الخامس قال إنه أبعد عن النظر إلى السماء، إنه أبعد عن النظر إلى السماء، وقد جاء النهي عن النظر إلى السماء. فذكروا هذه المصلحة، هذه خمسة أدلة دلوا بها على أن المصلي ينظر إلى موضع سجودهم إلا في التشهد فهو لا يجاوز بصره السبابة. طبعا الأرجح في هذا الأرجح في هذا أن الإمام والمأموم والمنفرد يعني هذا الأمر يحتاج إلى دليل صحيح لما نقول يسن هذا الشيء، يعني إثبات السنة يحتاج إلى شيء صحيح. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر حتى قال من قد رأيتموني حينما تأخرت فإني قد رأيت النار، الإنسان لما نظره إلى السجود. وأيضا أحاديث عديدة يهتموا لي وليهتم بكم من بعدكم. فالراجح في هذا أن الإنسان يختار ما هو أقرب له في الخشوع، إذا كان أقرب لك في الخشوع النظر إلى موطن السجود انظر إلى موطن السجود، وإذا كان في نظر إلى الأمام أفضل لك في الخشوع فيكون هو أفضل، وهكذا. وهذا أيضا تحتاج إلى أدلة قوية حتى نثبت سنة من السنن. طبعا نعود أيضا على قضية التكبير وأهميته، لماذا لا يجزي غير الله أكبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي في صلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ومعناه قل الله أكبر. لم يصح العدول عن هذا اللفظ المخصوص، لم يصح العدول عن هذا اللفظ المخصوص، والصلاة عبادة مخصوصة وأذكارها مخصوصة، فلا يصح أن يجتهد المكلف في إدخال ألفاظ قريبة. الأمر الثالث أنه لفظ مخصوص في موضع مخصوص لم يشرع إحداث غيره، أو قريبة من في التشهد، لا مثل التشهد. هل أن الإنسان يغير في التشهد؟ الجواب لا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. إذا أحد عنده يعني إشكال في هذا أو استفسار زيادة إضاءة فلا بأس. شيخ العفو، نعم الخشوع يعني ذهب القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والغزالي والعراقي وجماعة من العلماء إلى أنه واجب. والله نحن نقول بأنه روح الصلاة، هكذا قال ابن يعني أنت الآن لو فرضنا في الشيء الإشاء ميتة تقول هذه لله وتذبحها وهي ميتة وتوزعها على الفقراء، هل يصح هذا الشيء؟ يا شيخ نعم لم يقل أحد بهذا، لم يقل أحد بهذا، والجماهير على أنه فضيلة وأنه مندوب إليه. نعم لم يقل أحد إلا أن الإنسان فاته شيء من الخشوع عليه أن يتعذر. نعم هذا مما لا ينضبط، هذا مما لا ينضبط، لكن حينما نقول واجب حتى يحرص الإنسان على الإتيان بالخشوع فهو روح الصلاة. لكن الصلاة لما كررت مرات عديدة في اليوم أنها حتى الإنسان يعني ينتقل بها، يعني ينتقل بها وينتفع منها. شيخ التربية مثل ذاك الأخير مثل الحديث وضع اليدين على السرة والصغير لا هو نعم يعني لا لا لا هو هذا من الخطأ، يعني بعضهم قال تحت السرة وبعضهم قال على السرة وبعضهم قال فوق السرة وبعضهم قال إلى القلب يعني إلى جهة إلى الجهة اليسرى، والمختار في هذا وضعها فوق السرة وتحت السدر، وهذا هو قول الأشراف الذي اختاره الإمام أحمد بن حنبل. نعم. لا هو مذهب الحنابلة.